صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد. فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان آخر درس انتهينا عنده قبل مدة التوقف هذه، ومبحث الشاذ، وكنا ذكرنا تعريفاته أو تعريفاته التي نقلها بعضهم حسب التسلسل التاريخي، بدءا مما نقل عن الإمام شعبة الحجاج واسطي، عن الإمام أحمد بن حنبل، وأيضا عن علي بن المديني، وعن الخلال، وعن غيرهم رحمة الله تعالى الجميع. وناقشنا بعض كلام أهل العلم من حيث ما يستفاد من هذه النقول المنقولة عن هؤلاء، فالنقول التي نقلت عن الإمام شعبة، عن الإمام المديني، عن الإمام أحمد، وعن الخلال وغيره، هي نقول، وبعضهم استفاد منها ذكر ضابط للشاذ قد يوافق، وعن الشافعي أيضا غيره، حاكم، خليلي، درشاد وغير هؤلاء. فبعضهم فهم من كلامهم ذكر ضابط للشاذ قد يوافق على فهمه وقد لا يوافق. وانتهينا بخلاصة كنا قد ذكرناها في بيان معنى الشاذ. فننتقل الآن للقراءة من شرح الإمام السخاوي رحمه الله تعالى على ألفية العراق. نعم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: الشاذ. قال: لما كان تعارض الوصل والإرسال مفتقرا لبيان الحكم فيما يقابل الراجح منهما، ناسب بعد التدليس المقدم مناسبته ذكر الشاذ ثم المنكر. والشاذ لغة المنفرد، يعني ذكر في المباحث السابقة الوصل والإرسال، الوصل والإرسال، والتدليس له مدخل في ذلك، فكانت له صلة، لهذا ناسب ذكره. كما أن الوصل والإرسال قد يتعارضان، فأيهما يرجح؟ فجاء وناسب أن يذكر مبحث الشاذ. نعم. والشاذ لغة المنفرد عن الجمهور، يقال شذ يشذ بضم الشين المعجمة وكسرها شذوذا إذا انفرد. أي نعم، شذ المضاعف، يسمى في الصرف المضاعف، والفعل على أقسام: المهموز والسالم. المهموز ذكر همزة في بدايته ونهايته ووسطه، مهموز الأول أو الآخر أو الوسط، فأكل وسأل وبدأ. والسالم هو الذي لا همزة فيه، وعلى قسمين: صحيح ومعتل، صحيح ومعتل. والصحيح قد يكون مضاعفا وقد لا، والمعتل الذي فيه حرف علة، حرف علة، فإن كان في أوله سمي مثال، وإن كان في آخره سمى ناقص، وإن كان في وسطه سمي أجوف، وإن كان فيه حرفان من حروف العلة سمي ملفوف، إن تتابع فهو مقرون، وإن افترق فهو مفروق. ومن الصحيح المضاعف، والمضاعف على قسمين: مضاعف الثلاثي، وهو الذي يضاعف حرفه الثاني والثالث، يكون واحدا فيصير يكون من جنس واحد يصير حرفا واحدا عليه شدة. أما المضاف الرباعي فهو الذي يتكرر عينه ولامه الأخير كجلببة اسم مضاف. وأيضا إذا كان يعني لامه وما بعده واحد كجلببة أو أن يتكرر مثل عس عسى ونحوه هذا يسمى المضاعف شذ. وهذا شذ أو المضاعف على قسمين، من يكون لازما ومن يكون متعديا كحنطلا. فإذا كان لازما كان مكسورا المضارع حن يحن، إلا أفعال مستثنات جمع صاحب اللامية جمعت في 7 أو 9 وهناك من زاد عليه. والأصل في التعدي أن يكون متعدي أن يكون ماذا مضموما، وقد يكون فيه اللغتين، قد يكون فيه أي في المشاهد في المضاعف اللغتان يعني الكسر والضم. ومنه شذ، شذ يشذ ويشذ. نعم اقرأ. قال وذو الشذوذ يعني والشاذ استلاف في اللامية أشار إلى ذلك ذا الواو فاء أو الياء عينا أو كأتى كان المضاعف لازما كحنطلا. نعم تراجع البيت هذا فيه تفصيل ما ذكرت. نعم قال والشذوذ يعني لا يشذ ويشذ شد على الذال. نعم والشاذ اصطلاحا ما يخالف الراوي الثقة فيه. الراوي الثقة ما يخالف الثقة ما يخالف ما يخالف الراوي الثقة فيه بالزيادة أو النقصان. يخالف المعنى مفعول به. ها يخالف الثقة في المعنى. ها المعنى الملأ إذا ما يخالف الراوي الثقة فيه. يخالف انتصر ما يخالف الراوي الثقة فيه بالزيادة أو النقصان بالنقص بالزيادة أو النقص في السند أو في المتن الملأ بالهمز وسهل تخفيفا أي الجماعة الثقات أصلها الملأ الملأ وسهل تخفيفا. الهمز عند العرب قد يخفف وتخفيفه بثلاث أوجه، إما بالنقل وإما بالسقط وإما بالتسهيل. بالنقل أن ينقل حركة الهمز إلى الساكن قبله، وبالسقط أن يزال أصلا مثل هنا الملا هذا يسمى سقط وقد يسمى تسهيلا، لكن حقيقة التسهيل هي حركة بين الهمز وحرف المد هو الألف والواو. نعم أي الجماعة الثقات من الناس بحيث لا يمكن الجمع بينهما. فالشافعي بهذا التعريف حقاقة هذا الذي يعني يظهر من تعريف الشافعي على أن صاحب الكتاب الشاذ وتطبيقاته وفتح البالي وكتاب اسمه فضائل الترجيح في المحافوظ الشاذ ومؤلف نادر العمراني يرى أن تعريف الشاذ عند الشافعي ومخالفة الراوي غيره بغير ضبط كونه ثقة أو لا، وهو بناء على ما يراه من كلام الإمام الحاكم في نقله لتعريف الشافعي بسنده. فيرى ذكرناه في درس واحد سابق يعني نعم هو أيضا فهو الحاكم يقول أن الشافعي نقل عنه نقلان، ففي نقل هو عند المؤلف هذا يرى أنه أصح من النقل الآخر ويرى أن المخالفة فيه لا يشترط أن تكون ثقة، حيث نقل في تعريف الشافعي للإشهاد أنه قال: أن يروي الثقات حديثا فيأتي واحد منهم فيروي خلاف ما يروون، فقال واحد منهم لم يقيده بالثقة خلاف النقل الآخر، وهو يرى أن هذا النقل أصح، لكن النقل الآخر أيضا صحيح، بل يظهر أنه أصح من هذا. وحتى هذا التعريف قوله واحد منهم أي من الثقات. نعم. وكذا حكاه أبو يعلى الخليلي عن جماعة من أهل الحجاز. فالإرشاد خليلي من الإرشاد، الخليلي نسبة إلى جده، أبو يعلى الخليلي من عبد الله بن أحمد الخليلي القزوي المتوفى 46 و400، فنقل هذا عن الشافعي بالصلاح، قال الشافعي، وجعل هذا أيضا قول أهل الحجاز. نعم. وغيره عن المحققين، لأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد، وهو مشعر بأن مخالفته للواحد الأحفظ كافية في الشذوذ. وفي كلام ابن الصلاح ما يشير إليه، حيث قال: فإن كان مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط، كان من فرد به شاذا مردودا. أين هذا واضح؟ ولذا قال شيخنا: فإن خولف أي الراوي بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله هو المرجوح يقال له الشاذ. وهو المرجوح يقال له الشاذ. نعم. فهذا التعريف الذي استقر عليه، لكن هناك من نقل تعريفات أخرى كما مر معنا، تعريف الحاكم وتعريف الخليلي أيضا اختيار، وما جاء في نقل ابن الصلاح وغيره. نعم. ومن هنا يتبين أنه لا يحكم في تعارض الوصل والرفع مع الإرسال والوقف بشيء معين، بل إن كان من أرسل أو وقف من الثقات أرجح قدم، وكذا بالعكس. هذا الأقرب وهذا الأقوى والذي عليه صريح الحديث، فلا يحكم بقاعدة مضطردة للمرسل أو للوصل، للإرسال أو للوصل، ولكن يقال بحسب القرائن، بحسب ماذا؟ القرائن. فحيث كانت القرائن أقوى كان ذلك الجانب أرجح، وقد يكون في جانب الإرسال كما قد يكون في جانب الوصل، وهذا صنيع أهل الحديث. أحيانا نجدهم يقولون ورواية فلان أصح وأولى وهو المحفوظ، وتكون هي المرسلة وقد تكون هي الموصولة. نعم. قال: مثال الشذوذ في السند، على أن أيضا لفظ المحفوظ من الحفظ وبمعنى بمعنى السلامة، الحفظ بمعنى السلامة، والذي استقر عليه الاصطلاح أنه يذكر في مقابل الشاذ، لكن لا يلزم دائما بالضرورة، أو ليس هذا معناه دائما في نقول العلماء، فقد يطلقون المحفوظ على ما يترجح على غيره ولو كان ضعيفا، أي الذي يسلم هو الطريق الفلاني، وقد يكون فيه الضعف، وهذا يعني وارد في كلام كما ذكر صاحب الكتاب كالبيهقي وغيره. نعم. قال: مثال الشذوذ في السند ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من طريق ابن عيينة عن عمرو، عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه الحديث، فإن حماد بن زيد رواه عن عمرو مرسلا بدون ابن عباس، لكن قد تابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره. ولذا قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة، هذا مع كون حماد من أهل العدالة والضبط، ولكنه رجح رواية من هم أكثر عددا منه. نعم. قول أبي حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة لا يعني أنه صحيح، لأن عوسج المكي ومولى ابن عباس متكلم فيه، كما قال المحقق وهو ما عليه أهل العلم. فقال البخاري لم يصح حديثه. قال أبو حاتم النسائي ليس بمشهور. نعم. ونقل توثيقه عن أبي زرعة بن حبان وضعف الحديث غير واحد. فقول الحاكم هنا المحفوظ حديث ابن عيينة أي هذه الطريقة أسلم من غيرها. هذه الطريقة هي يعني حفظ الحديث وضبط الحديث بهذا الطريق موافقة لما جاء في الرواية. أما الحديث نفسه فإنه ضعيف بكون فيه عوسجة. نعم. ومثاله في المثل هنا حماد ابن زيد مع أنه من أئمة الحفظ لكنه خالف ابن عيينة وابن جريج. خالف ابن عيينة وماذا وابن جريج ولا يقوى على مخالفتهم فقدموا روايتهما روايتهما على رواية وحكموا على روايته بماذا بالشذوذ. وما ثمتها هنا قاعدة مضطردة بل دائما يراجع في ذلك القرائن. وهذا معنى كلام أئمة الحديث في كون الجرح والتعديل وتعديل الأحاديث قد يعتبر عامة الناس أنه من الكهانة لأنه لا يتضح لبعض الناس. يعني هنا قالوا حماد خالف ابن عيينة وابن جريج فحكموا على رواية حماد بن زيد هنا بالشذوذ. طيب هل نقول أنه حيث كان حماد مخالفا لابن عيينة وابن جريج يحكم كذلك؟ لا يلزم لا يلزم لأنه قد يأتينا طريق آخر يخالف فيه حماد ابن عيينة وابن جريج لكن يكون لحماد متابعة أخرى ليست من راوي وإنما متابعة معنوية كأن يكون هذا شيخ حماد يعني مختص به يكون حماد قد اختص بهذا الشيخ فإذا توجد روايته وضبطه وقوة حفظه زيد قرينة قرينة إيش مختص بهذا الشيخ فهذا قد يختلف حكمه. نعم. ومثاله في المتن زيادة يوم عرفة في حديث أيام التشريق أيام أكل وشرب. هذا الحديث هو حديث القادم في التمييز كتاب التمييز وصلنا إلى حديث 23 وهذا الحديث وهذا الحديث أو الذي بعده إما هذا أو الذي بعده الذي بعده أي الذي بعده الحديث الذي سيذكره 23 فيما يتعلق في مهل أهل العراق ذات عرق هل يصح مرفوعا ويثبت أو لا والذي بعد في ذكر يوم عرفة مع أيام التشريق أيام أكلون وقيل زيادة تفرد بها موسى ابن علي ابن رباح وخالف فيها غيره فوسمت بالشذوذ. نعم. فإن الحديث بجميع طرقه بدونها وإنما جاء بها موسى ابن علي ابن رباح بدونها يعني أدخل الباء على كلمة دون وبعضهم يقول أنه لا تدخل الباء على كلمة دون لكن هذا يظهر أنها سليمة أنها عبارة سليمة وجدتها لم يجب لها دليل لا من كتاب المسلمين ولا من كتاب إلا من كلام العرب يقولون كلام العرب يعني قواعده عامة لكن منع إدخال دخول الباء على كلمة دون يعني منعه لابد يكون له وجه إدخالها أيضا إدخالها أيضا ما المانع حرف الجر ما الذي يمنع من دخول حرف الجر على الاسم هل يمنع أصل لا يمنع قد يقول هذا ليس اسما هذا ظرفا دون كظرف دون ظرف ودون ذلك حط القتال كما يقال في المثال بالليل لكن هو ظرف مكاني وقد يكون زماني لكن دخول حرف الجر على الظرف ممنوع لا لا كونه لم هل لم يسمع في كل في في كل حرف دال يدخل على الظرف إلا على الباء فقط، أما إذا كان في كل حرف جر هذا ممنوع، لله الأمر من قبله ومن بعد. إذا على خصوص دون يحتاج إلى تحقيق في هذا، وأنا وجدت استعمالها عند كثير من أهل العلم ومن أئمة اللغة ومن علماء، فيعني منعها يحتاج إلى تحقيق. الله أعلم. إنما جاء بها موسى بن علي بن علي بن رباح بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر كما أشار إليه ابن عبد البر. قال الأثرم: والأحاديث إذا كثرت كانت أثبت من الواحد الشاذ. نعم، يعني جميع الطرق بدون دون هذه الكلمة عرفة. وموسى بن علي وإن كان في أصله صدوق لكن يخطئ بخلاف أبيه، فهو من الثقات، فهو الذي زادها، فقالوا خالف الثقات. نعم. كل ابن عبد البر في التمهيد. نعم. تحسين شيخ؟ ها؟ الكلام شيخ لم يجزو فقط الكلام. هل نحن نقول إنما جاء إيمان؟ نعم. قال ابن عبد البر في التمهيد: هذا حديث في جمع يوم عرفة مع يوم التشريق في النهي عن صيامها، لا يأتي بها إلا بهذا الإسناد، وسيأتي القول في صوم يوم عرفة. قال: في صوم يوم عرفة هذا حديث فرد به موسى بن علي عن أبيه بن علي عن أبيه، ومن فرد به فليس بالقوي. وذكر يوم عرفة في هذا الحديث غير محفوظ، إنما المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه يوم الفطر يوم الفطر ويوم النحر وأيام تشريق أيام أكل وشرب. تمهيد. يعني قال غير محفوظ، يعني هذا الرواية لغوة هذه لا تثبت. وقد يجب الحافظ أحيانا على أنه قد صحح حديث موسى هذا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال إنه على شرط مسلم، وقال الترمذي إنه حسن صحيح. وكأن ذلك لأنها زيادة ثقة غير منافية لإمكان حملها على حاضر عرفة. يعني الإشكال فيها من ناحيتين، من ناحية تراويها ومخالفة الثقات، ومن ناحية المعنى أيام التشريق ويوم عرفة أيام أكل وشرب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصوم يوم عرفة احتسبوا على الله أنه يكفر السنة الماضية، فسن صومه، بل نقل عن بعض السلف أنه كان يرى استحباب صيامه يوم عرفة إذا كان لا يتعبه ولا يضعفه على الدعاء على التفرغ للدعاء. فكيف يكون أيام أكل وشرب أو يوم أكل وشرب؟ فالراوي خالف وزاد هذه اللفظة، وغيره من الثقات لم يزيدوها فقد خالفه. ثم حديثه يخالف حديث الأحاديث الأخرى التي جاءت في استحباب صيام يوم عرفة. ومن صحها قال: المراد أيام أكل وشرب، أي في حق من كان حاجة، في حق من كان حاجة أيام التشريق أيام أكل وشرب، لكن أيام التشريق أيضا أيام أكل وشرب لغير الحاج. نعم. وبما تقرر علم أن الشافعي قيد التفرد بقيدين: الثقة والمخالفة، والحاكم صاحب المستدرك والمعرفة الخلاف للغير فيه، أي في الشاذ ما اشترط، بل هو عنده من فرد به ثقة من الثقات. تعريف الشافعي يوافق التعريف اللغوي من جهة، وهو المخالفة، لكن ذكر قيد الثقة تقييد، لأن في اللغة هو الشاذ وانفراد الواحد عن الجماعة بغض النظر عن كونه قويا أو ضعيفا. اشتراط الشافعي الثقة هذا تقييد، فتعريف الشافعي للشاذ اصطلاحا هو تعريف بزيادة قيد على المعروف في اللغة. خلاف ما سار عليه الحاكم والخليلي أيضا بعده. المخالفة تفرج تحمل المخالفة على التفرد في كلام الشافعي. المخالفة في قصة الشافعي تفرج يعني اللغوي ليس التفرد. فرق بين المخالفة تفرد ثقة عن الجماعة. فرق بين التفرد والمخالفة. تفرد أخص وأضيق من المخالفة في معنى اللغة من الشافعي معنى كلامي. ما الذي أشكل عليك في المخالفة كلمة المخالفة؟ الشافعي لما قال المخالفة هذا يوافق المعنى اللغوي للشافعي ولا لا؟ نعم والله إشكال. ماذا قال الشاذ لغة المنفرد عن الجماعة المخالف عن الجماعة واضح؟ لما قال الشافعي الشاذ أن يخالف الراوي الجماعة مع كون هذا الراوي ثقة قيد الثقة هذا شيء زائد على أصل المعنى اللغوي لأن يعني في اللغة فقط المخالفة أو الانفراد. لكن الانفراد لما نقول التفرد من معنى اصطلاحي ليست المخالفة. التفرد والمخالفة بينهما تداخل. قد يتفرد ولا يخالف. ها؟ يعني قد يتفرد ولا يخالف. قد يتفرد ولا يخالف. وقد يخالف ولا يكون متفردا. يخالف اثنين جماعة. مثل لا نكاح إلا بولي. روى اثنين بصيغة. بصيغة في السند وجماعة أخرى وهو بصيغة أخرى جماعة طائفة أرسلت وطائفة وصلت فوقعت المخالفة لكن لم يتفرد واحد وقد رواه اثنين لا أكثر. وقد يتفرد ولا يخالف يتفرد يحيى عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر بن رواية إنما الأمل باليد تفرد لكن ماذا خالف لم يخالف. وقد يتفرد ويخالف. شيخنا المنافات أخص من المخالفة والمنافات أضيق من المخالفة. المنافات أضيق قد يخالف ولا ينافي وقد يخالف وينافي وكل مناف فهو مخالف. واضح؟ يعني هنا قول السخاوي لا يسلم له قيد ثقة هذا يا شيخ. لماذا لا يسلم؟ لماذا لا يسلم؟ لا قلت أن تعريف الشافعي شيء تعريف الشافعي إذا جئنا إلى تعريف الشافعي لنقارنه مع التعريف اللغوي ينطبق عليه تماما ولا أضاف الشافعي شيء؟ ضاف أضاف الثقة. يعني الشافعي تعريفه للشاذ هو كالتعريف اللغوي لكن ضيقه فقال مخالفة الثقة قيده بمخالفة ماذا؟ الثقة ليست مخالفة أي راوي. يعني الذي يعرف الشاذ بأن يقول هو تفرد الراوي بالحديث أو يقول مخالفة الراوي للجماعة أو تفرد الراوي عن الجماعة هذا تعريفه مطابق على التعريف اللغوي فقط ضيقه من جهة ماذا؟ من جهة كون الشاذ في باب الرواية. أما في اللغة الشاذ ليس باب الرواية في الرواية في المشي في جماعة تمشي واحد انفرد وقال شذة في القطيع الغنم تشذ واحد يقول شذة شذة انقطع في اللغوي يجمع كل هذا. نعم شيخ مسألة التفرد في الكلمة يعني ما يكونش فيها مخالفة هذا مع كون الشيخ عنده رواة آخرين رواية عدم رواية يعني الرواة الآخرين ما هيش مخالفة لذلك الراوي لتفرده بغض النظر عن يعني كون مخالفة المقصود مخالفة المخالفة الاصطلاحية الذي يعني تعل بها يعني المخالفة يأخذ من الخلاف والخلاف هو أن تأتي بغير ما أتى به غيره قال هذا خالفه. نفهم من كلامك أن قول الأئمة يعني تفرد به فلان عن فلان يعني تعليل هذا كيف؟ لا تعليل إذا أطلق أنا قيدت قلت التفرد يعني اصطلاحا اصطلاحا التفرد لا يلزم منه المخالفة إذا تفرد قد يكون خالف وقد لا يكون خالف، وإذا خالف قد يكون تفرد وقد لا يكون تفرد، وقد يتفرد ويخالف، وليس مطلق التفرد يعد تعليلا في الحديث. أكيد، لكن الأصل الأصل ما؟ يعني أنه ما تعليل، لا غير تعليل، يعني الأصل غير تعليل الذي دل عليه الكتاب والسنة أنه ليس تعليلا. لا، لكن نحن ما ندرس الاصطلاح الأشياء يعني عند علماء الحديث تبقى الاصطلاح لا يتبقى كتاب السنة قبل خبر ثقة يا شيخ. وهل ثمة اصطلاح أفضل من اصطلاح يدل عليه كتاب السنة؟ أكيد. ولهذا تجد أنت العلماء في كل اصطلاحاتهم حيث يجد اصطلاح يستطيعون أن يصطلحوا عليه تدل عليه نصوص كتاب السنة إلا اصطلاحوا، لكن إذا ما وجدوا اصطلحوا على ما هو معلم هو فيه تسهيل للعلوم في نصوص الكتاب. في نصوص الكتاب مجيء بأخبار يتفرد بها الناقل وليس فيها تأليف، وفي السنة مثل ذلك، وفي السنة مثل ذلك تعود للمخبر. ها؟ تعود للمخبر، تعود للمخبر وللمخبر به. نعم نعم، لكن لا يعني القول الأصل في التفرد إلا لا. لأنه صانع بعض علماء الجحر والتعديل يعني عند إطلاقاتهم تفرد فلان عن فلان يعني يقصدون بها التعليل في بعض. لكن ما هذا فلان الذي قالوا تفرد منه؟ يعني مثلا كتاب المعجم الأوسط للطبراني هو كتاب تفردات الإعلام، وكتاب البزار تفرد منه. الاصطلاحات خاصة شيخ. اي هذا التفرد لما نقول تفرد به فلان ولم يروي الا فلان، اذا كان فلان هذا لا يحمل التفرد، لا يتحمله ما اذا جاء به يعني تعود ايضا للقرائن تعود، لكن لا يقال الاصل في التفرد تعديل لا يسلم الاصل في التفرد التعديل، لأنه أصلاً بعض من قال بها؟ تعرف واحد قال كيف؟ تعرف واحد قال بها أن هذا بهذا بهذا العلم ما عارف ما قال ما منش مستحضر الآن إيه هو كأني قريتها في التعارف. هناك من يقول حسن تحت الرئيس، هناك من يقول هذا، هناك من يقول، لكن يسلم لهم هما تصريحا لا يوجد، لكن عمليا شيخ عمليا وجدوا بعض الأئمة منهم الطرقطني على حسب ما لكن عمليا بحسب الراوي يقولون تفرد به فلان، لكن نرجع إلى فلان شوف إيش عنده ماذا عنده. وجد حتى أنه بعض من هو صادوق ويحتمل تفرده فيصحح حديثه هذه بغض النظر عن يعني، لكن قصدي لما نقول الأصل في التفرد التعليل لابد من دليل من الكتاب والسنة أو أنه صنيع أئمة الحديث. إذا كان عندنا نص من الكتاب والسنة فنسجل، أو إذا كان هذا صنيع أهل الحديث كما قال مسلم في مقدمة الصحيحة الذي وجدنا عليه أئمة السلف كذا وكذا، يعني في رواية العنعان بغض النظر عن المسألة، فالمسلم كلامه يدل على ماذا؟ يدل على أن المسألة يعني إذا لم يجد فيها دليل من كتاب السنة لكن جرى عليها عمل السلف على كذا فإنه دليل ويعتبر يعني قوة ويستأنس ويستدل به. فإذا كان صنيع أهل العلم على أن التفرد تعليل فهذا نعم، وإلا البخاري بدأ حديث بالتفرد وختم صحيحه بالتفرد دليل، وهذا يعني لا إذا قلنا الأصل فيه لا يعني أنه مستحيل مسألة تكون مضطردة في جميع الجزئية التحاشية. أي أنا معك هذا لا أظن أنه يوجد شخص يعني يقول بهذا الكلام يضعف كل تفرد أكيد نعم. لكن لما نقول الأصل في التفرد هو التعليل يعني الغالب أو يعني مسلم رحمه الله لما قال في كتاب الإيمان والنذور بعد صرفه لبعض الحديث قال وقد روى الإمام الزهري 90 حرفا لم يشاركوا فيها غيره وهي صحيحة أو نحو هذه العبارة، يعني تفرد بها الزهري لم يرويها غيره. هذا الزهري فقط 90 حرفا، وهناك من هو أوسع رواية من الزهري، فقد يكون قد تفرد أيضا. شيخنا معلش، يعني قولنا الأصل في التفرد الإعلال هي دعوة ينادي بها بعضهم الآن، أو تقال وتنقل هنا وهناك، لكن لا يسلم لها، لا يسلم بها. الصحابة كانوا يأتون بها حديث الكلام مش على الصحابه يعني، هم اسوتنا لا لا يعني، يعني اذا كان الصحابه ليس كغيرهم من، لكن فيما بينهم، فيما بينهم، اقول فيما بينهم يعني التعامل، اي نعم، يتفرد احدهم بالروايه فيقال له، لا يقال له تفردت، جئت بما لم ياتي به غيرك. وعمر خطب على رؤوس الاشهاد بحديث لما يعمل بالنيات، لم يقل له تفرد ولم يأتي بهذا غيره. وأحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة فيها تفرد بنقل الخبر، فالعمدة في ذلك الثقة، فإن كان ثقة قبل حديث. فإن قلت هناك بعض الأحاديث المتفرد بها ثقة وردت، هل رد لأجل أن كونه ثقة أو لاعتبارات أخرى؟ اعتبارات أخرى. هذا يعني في الإنسان يزيد يبحث. إذا تفرد فلا يقوى على تفرد، لا يقوى، لا يقوى على تفرد أفراد أنكرت عليه، يعني هل يمكن بقوله ثقة له أفراد؟ أي أن وجدت له أحاديث تفرد بها لا يقوى مثله على قبوله. هذا المقصود في محمد إبراهيم التيمي، هذا المقصود، له أحاديث تفرد بها لا يقوى على قبولها. وبالتالي، وبالتالي إذا جاءك حديث قد تفرد به فهذا داخل في هذا الجانب، أي أنه ممن يتفرد ولا يقوى على التفرد، هذا كقائد عامة. لكن حديث هذا هل يقوى أو لا يقوى، هو محل دراسة، يصير هذا الحديث محل دراسة. لكن كعموم هو ثقة له أفراد، أي نقلت له أفراد، يعني الذين جمعوا حديثه قال، يعني كما قال الزهري يعني يستذكر في اللحظة كم، 300 حديث أو 400 حديث، 1000 حديث. هؤلاء الذين ما يعني من الله عز وجل به على هذه الأمة بحفظ السنة، فحفظ مما حفظوه لنا هذا، قال فلان لما تسمي له فلان هو يستحضر كل مروياته في ذهنه، فلان ثقة في حفظه، لكن له أفراد. ما معنى له أفراد؟ يعني هو حافظ أحاديث، جمع أحاديثه ووجد له مجموعة من الأحاديث تفرد بروايتها لم يشاركه فيها غيره، إذن لم تكن على علم بهذا أنه قد يتفرد. وإذا تفرد لابد أن تدرس هل هو في درجة يقبل تفرده أو لا، فقد يقبل وقد لا يقبل. لكن ليس قاعدة مطلقة أن كل تفرد جاء به غير مقبول. ما يقول فيه إشارة إلى الحذر من مروياته. أي نعم. إنه مثل مالك أو ثقة أيضا له أفراد. له أفراد لما له. هل ما يذكر ما ليش لما؟ لا يحذر منه. هو مثله يقبل. مثله يقبل. لكن لكن هل تفرد الإمام مالك برواية ردت ولا لا؟ نعم نعم. إذا فليس الأصل في التفرد بالتأمين، قد قد يعلم قد لا. والله هذه المسائل تتفرد وتضبط والإنسان يزيد بحث على كل. كان أول سؤال كنت أريد أن أفتتح به المجلس، يعني هل وجدتم شيء مما درسناه سابقا خلال الفترة هذه اللي توقفنا فيها في قراءاتكم الخاصة، إذا كانت تكون قراءات، لما تكون قراءات خاصة مش قراءة قرآنية يعني. قراءة في كتب العلم يعني، إنسان يقرأ ماذا في الفاتح، في شرح مسلم، في النكت لابن الصلاة الحجر، تدير الراوي، يقرأ في كتاب الخطيب، يقرأ في موقف الذهبي، يقرأ في السير الذهبي، في مسائل حديثية، يقرأ في كتب المعاصرة، تخرجة شيخ الألباني، تخرجة أحمد شاكر، تنكيل المعلمي، بعض تحقيقات المعلمي، وهكذا كتب أخرى. فممكن يعني يصادف مسائل مرت معنا إما موافقة لما ذكرنا أو مخالفة لما ذكرنا أو فيها وعليه تفصيل لما ف يعني تثير له فرصة البحث. ومثل هذه المسألة أيضا تكتب على حذاء ويجمع فيها الإنسان ليقوي ما ذكرناه أو يبين خطأ ما ذكرناه. نعم، لهذا المسائل العلم يعني دائما فيها تجدد الإنسان، بمعنى أنه يبحث ويوسع دائرة البحث. وكل موضوع تقرأه كلما تقرأه مرة ثانية إلا وتجد أنه فاتك شيء، أو أخطأت في تصور شيء، أو تزداد لفهم الشيء، وهكذا. لهذا فكلام هؤلاء الذين يقولون العلم الفلاني، كيف يقولون العبارات؟ ها؟ نضجة محترقة. علم كذا نضج ولا يزال في النضج، والعلم الفلاني نضج وثم، والعلم الفلاني نضج واحترق خلاص يعني ما زيش تبحث. وهذا ليس كلها تحريرات، ها؟ وهذا غير صحيح، ليس لأن أصل التحريرات مختلف في تحريره، ما المقصود بالتحريرات وأي يعني مذهب يتبع، ها؟ أي مذهب يتبع من المعاصرين من ينتقد تحريرات السابقين، ومن شراح الشاطبية من ينتقد تحريراتها، ومنهم من ينتصر تحريراتها، ومنهم من ينتقد انتقادات على الشاطبية، وهكذا. فلا يزال العلم للبحث. ها؟ هناك من ينتقد حتى بعض اختيار في المنجزة. أيوة غيره، أيوة. إذا كان انتقاد المتقدمين فبعدهم باب أولى. شيخنا الزهري هو اللي جاء شخص قال له حديث، بعد قال له ليس بحديث، بعد عاود رد عليه قال له حفظت كل السنة نصف السنة. نعم، قال الزهري هذا. زهري؟ كان زهري. قال هذا، أنا هذا حديث قال ليس بحديث. قال كيف عرفت؟ قال لأنه لم يحفظه. فقال حفظت كل السنة؟ قال لا. قال فنصفها؟ قال لا. قال إذا جعلها في النصف الذي قالوا في النصف الذي لم تحفظه. العوام أحيانا يغلبك بالحجة وإن كان مذهبه ليس ضعيفا فقط بل باطلا، كقصة أحمد بن حنبل وحبيب المعين، تعرفوها؟ إن صحت يعني. الأعمش؟ ها؟ لا، اللي جاء المسجد وبعد الصلاة قام يحدث، حدثني أحمد بن حنبل يحيى بن معين قال حدثني قال رسول الله حدثني أحمد بن حنبل يحيى بن معين جالسين صلى في ذاك المسجد. أيوه، لما أنهى حديث طويلة، حديث طويل، التفت أحمد بن حنبل يحيى بن معين فقال كل منهم الآخر حدثته؟ قال ما حدثت. والآخر قال حدثته؟ قال ما حدثت. فقال ما حبوش يحشموا أمام الناس، قال فتركوا الناس حتى انصرفوا استحياء ونادوا، فقالوا له حدثك أحمد بن حنبل؟ قال نعم. ويحيى بن معين؟ قال نعم. فقالوا لا، قال لهم أنا أحمد بن حنبل مش أنا، وهذا يحيى بن معين، أنا ما حدثتك وهذا ما حدثك. قال والله ما أزال أسمع على حماقتكما، وقد تأكدت لي الآن يعني لا يوجد في الدنيا أحمد بن حنبل إلا أنت، ولا يوجد يحيى بن معين، ولا يوجد يحيى بن معين إلا أنت. سبحان الله. توجد أيضا قصة للطبراني كان يتناظر مع شخص أمام أحد الأمراء، ثم ادعى الشخص الآخر أنه له طريق لا يعني تفرد به، لا يوجد عند غيره، فقال حدثنا فلان عن أحمد بن سليمان، فعندما أكمل تبسم طبراني قال فأما أحمد بن سليمان فهو أنا فخذوا عني عاليا يعني من دون واسطة. نعم اقرأ. قال بل هو عنده من قرب به ثقة من الثقات، وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة، وليس له ترجع للحديثة لأنه هكذا قال الحاكم الشاذ من فرض به ثقة من الثقات وليس للحديث أصل بمتابع لذلك الثقة. نعم أصل المثل الحديث ليس له. نعم أتى بأصل جديد للثقة. نعم أتى بمثل لا يتابع عليه. نعم شوفوا شو أصلنا الحاكم في ثقة من الثقة ماذا يقصد؟ من الثقة الذي يقصده؟ الثقة الذي يقبل حديثه. الثقة شيخ درجات الثقة. أي نعم كل ما كان في ذلك. نعم. كل ما دار في حيز الثقة فهو مقصود بها. فهو مقصود بها. قد ينتقد على هذا بحديث كله حديث كله الرطب البلحة بالرطب والإشقاق. نعم. فقد هذا سماه الحاكم إيش؟ حكم عليه بالشذوذ. وفيه أبو زكيل مرة معنا الحديث في أبو زكيل مرة الحديث معنا قاتب شيخ ها؟ أو يقول شيخ المنكر هي أذكر؟ كلوا ملحة بالتمر قال التمر من الشارع السخاوي فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان وقال حاشي من هذا فتأكد الجديد بالخرق غلب الشيطان وقال الشيطان وقال عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق بالخلق القديم يعني أيوة قال فقد صرح نسائي بأنه منكر وتبعه ابن صلاح ومنطبق على أحد اسمه فإن أبا زكين وهو يحيى بن محمد بن قيس البصري راويه عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة المنفرد بطرق كما قال الدارقطني ابن عادي وغيرهما وكذا قال العقيلي لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به ونحوه قول الحاكم هو من أفراد البصريين عن المدنيين إذ لم يروه غيره ممن ضعف لخطأه وهو في عداد من ينجبر ولذا قال الساجي إنه صدوق يهم وفي حديثه دين ونحوه قول ابن حبان إنه يقرب الأسانيد الحاكم حكم عليه بالشذوذ الظن وقيل أنه يوثقه الجواب أنه يوثق فإن قيل كيف يحكم عليه الشذوذ وقد خالف الضعيف فيقال أنه عنده في حيز الثقة. نعم اقتصر على قيد الثقة وحده وبينما يؤخذ منه أنه يغاير المعلل من حيث إن ذاك وبين ما يؤخذ منه أنه يغاير المعلل من حيث إن ذاك وقف على علته الدالة على وقف أو وقف من حيث إن ذلك وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه من إدخال حديث في حديث أو وصل مرسل أو نحو ذلك كما سيأتي والشاذ لم يوقف له على علة أي معينة. نعم هذا كلام الحاكم في تتمة بيان الشاذ يعني لما ذكر تفرد الثقة من الثقات وليس له أصل أي ليس الحديث أصل بالمتابع لذلك الثقة قال والفرق بينه وبين المعلل أو المعلل كون المعلل وقف عليه على سبب التعليل واهتدي له بخلاف الشاذ فلا يعلم هذا هو كلام هنا نقله بالمعنى وهو حاصل كلام الحاكم في معرفة علوم الحديث. نعم وهذا يشعر باشتراك هذا مع ذاك في كونه ينقدح في نفس الناقد أنه غلط وقد تقصر عبارته عن إقامة الحجة على دعواه وأنه من أغمض الأنواع وأدقها ولا يقوم به إلا من رزقه الله الفهم الثاقب والحفظ الواسع والمعرفة التامة بمراتب الرواة والملكة القوية بالأسانيد والمتون، وهو كذلك بل الشاذ كما نسب لشيخنا أدق من المعلل بكثير. نعم، هذا الكلام هنا يفهم أنه كلام الحاكم السخاوي رحمه الله، لكن ذكر السيوطي في تدريب الراوي شرح تقريب النواوي عبارة عن نقل عن شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله ونسب ابن حجر للحاكم، فقال أي السيوطي قال شيخ الإسلام يعني ابن حجر وبقي من كلام الحاكم، يعني بعد أن ذكر الشاذ عند الحاكم وفي عرض الثقة من الثقات بما ليس له أصل بمتابع لذلك، ماذا قال؟ قال وبقي من كلام الحاكم وينقدح في نفس الناقد أنه غلط ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك. قال ابن حجر وهذا القيد لا بد منه، وقال وإنما يغاير المعلل من حين هذه الجهة، قال وهذا أدق من المعلل بكثير، فلا يتمكن من الحكم به إلا من من مارس مارس الفن غاية الممارسة وكان في الذروة في الذروة والفهم الثاقب ورسوخ القدم في الصناعة. هذه العبارة ذكرها السيوطي في تدريب الراوي، وقال أن ابن حجر ذكر أنها من تمام كلام الحاكم، لكنها لا توجد في كتاب معرفة العلوم الحديث للحاكم، بل ومحقق معرفة العلوم الحديث قال ولا توجد عنده في الكتب الأخرى كالمدخل وغيره. فالله أعلم من أين جاء ابن حجر رحمه الله لهذه العبارة، وهذه العبارة تضيق معنى الشاذ المنقول عند الحاكم، فليس الشاذ عند الحاكم فقط تفرد ثقة من الثقات بما ليس للحديث أصل لمتابع لذلك الثقة، بل شرط ذلك الثقة أن يكون فيه من الوصف ما يجعله لا يقوى على التفرد. ولهذا إذا نظرنا إلى الأمثلة التي وضعها الحاكم في كتاب معرفة العلوم علوم الحديث يظهر أن المراد من تعريفه أن الشاذ هو الذي يكون فيه تفرد يغلب على الظن الخطأ فيه والنكارة والغلط. من هذه الثقة نعم يغلب عليه ذلك، كأن يكون الراوي ثقة وفيه شيء من الكلام ثم يخالف أصحاب الراوي الملازمين له مثلا، يخالف جمعا منهم، هذا فيه تضييق لما ينقل الحاشي، والأمثلة التي نقلها فيها ما يدل على ذلك. ليس كل الثقة نعم طبقة من طبقات الثقة التي يتوقف نعم، ولكن قد ينتقد عليه كحديث كلوا البلح بالرطب، انتقد عليه لأنه سماه الشاذ، وفي أبو زكية محمد بن يحيى ومتروك أو مضاعف، قال لكن هو ثقة عند الحاكم. انتقد عليه أيضا حديث سيأتي ذكره وهو حديث عند البخاري، أن قيس بن سعد كان من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب شرطة من الأمير، هذا حكم عليه بالشذوذ أي الحاكم، مع أن البخاري رحمه الله رواه، لكن ذكر أنها لعل الحاكم مقصوده في الحديث ذكر أنس في الإسناد، ذكر أنس. أنس الذي شده. ها؟ أنس الذي شده. لا ذكر أنه جاء من ذكر أنس وإنما جاء من ذكر غيره من الصحابة. نعم. شيخ التعامل مع المصطلحات هذه بأحكام الحافظ بن حجر. شيخ يحدث بعض الإشكالات. ما أعرف هذه محمد. بالتعامل مع بعض الأحكام الأئمة بحكم الحافظ بن حجر على الرام. بعض الأحيان يكون صادق عند الحافظ. يكون ثقة عند الحافظ يحكم عليه أحد أئمة في أحد الأحاديث يحكم عليه بالشذوذ. أنه عدم الحفظ أنه غير محفوظ. نعم. شيخ يعني يحدث خالل بعض الأحيان. ليش الخالل؟ شيخ هو ثقة. والأئمة حكموا على حديثه أنه شاذ. ليش كان؟ هنا تفرد الثقة شيخ. ثقة تفرد. ولم يخالف، لا تجد مخالفة شيخ في ذلك الحديث. وهذاك الثقة، هذاك الثقة يعني. نعم. يعني يسلم قد سلم من كل شيء. نعم هو شيخ بتعامل مع مصطلح الحافظ مباشرة شيء. لا يوجد مشكلة. أين مشكلة؟ شيخ أنه لم يخالف في المذهب حكم عليه بالشذوذ. مثال ما في مثال هذا. يعني قرب لي الصورة حتى أفهم عنكم. شيخ يحكم الحديث. أين الإشكال مع ما هو الصنيع بن حجر الذي يشكل علينا؟ تعريف للشاذ ولا حكمه على الراوي؟ حكمه على الراوي شيخ. طيب حكم على راوي ما بأنه ثقة. نعم شيخ. طيب وجدنا حديثا تفرد به ولا خالف؟ شيخ لم يتفرد به شيخ. ها؟ تفرد به. تفرد به. نعم. وحكم عليه الأئمة؟ الشذوذ. بالشذوذ. نعم. أين الإشكال؟ شيخ هنا ثقة كيف يحكمون عليه؟ طيب إذا مشينا على حكم الحافظ. معليش هو ثقة. نعم. هذا الإمام الذي حكم عليه بالشذوذ. ما معنى الشذوذ عنده؟ شيخ هنا يحدث الإشكال شيخ. نعم. ما يحدث الإشكال. نبحث على التعريف. كان يحدث لك الإشكال قبل الدرس الذي أخذناه. لا لكن بعد الدرس ما. نعم شيخ. لأنه أخذنا كلام الأئمة استعمال لفظ الشاذ ومعناه عندهم. نعم شيخ هم عندهم كل عالم ينظر إليه. طيب هذا الذي قال شاذ ما معنى الشذوذ عنده؟ مطلق الانفراد، مخالفة الثقة من هو أولى منه، تفرد الثقة، ما معناه؟ فنعين معنى الشذوذ عند هذا الإمام ونعرف درجة هذا الراوي عند الإمام. إذا نمشي على حكم الحافظ. كيف؟ لا نمشي على حكم الحافظ. توثيق الحافظ توثيقه أولا توثيق الحافظ مصيب دائما فيه؟ لا. وتوثيق البخاري مصيب دائما فيه؟ اجتهاد الخولي. توقف. ما توقف. شيخ البخاري. وبعدين من يكون البخاري؟ شيخ لا مشي. أمام الإمام أحمد. لا مشي. لا ينتقل. يعني بمعنى ما معنى ما يعني رجل يعني ما أنت لا تعلم أن هناك من الرواة من وثقها البخاري وضعفه أحمد. نعم. في واحد مخطئ واحد مصيب ولا لا؟ أكيد. إلا نقول كل منهم مصيب في حالة واحدة. إذا كان الراوي له الأجر هذه واحدة أو الراوي له ماذا؟ له حالات باعتبار. ففلان ضعفه باعتبار وهذا ضعفه باعتبار. هذا أخذناه في ضوابط جرح التعديل وقلنا أن تعارض الكلام الأئمة أول ما يصار إليه تجمع. والتعارض يتصور من الإمام نفسه كلامه بينه أحيانا يقول كذا وأحيانا يقول كذا أو مع غيره. فقلنا أول ما يصار إليه الجمع، لكن أحيانا قد يتعارض ما يمكن الجمع، هذا يضعف وهذا يوثق. فإذا يكون واحد مخطئ، إذا ابن حجر قد يخطئ في التوثيق. نعم. ثانيا توثيقه أو تضعيفه هذا رأيه. نعم. هذا رأيه. نعم. الشيخ قد يكون غيره مخالف. نعم شيخ. فأنت الآن إذا وجدت فلان يقول هذا حديث شاذ مثلا من الصلاح. نعم. يقول هذا حديث شاذ مثلا، بناء على ماذا؟ ارجع إلى تعريف ابن الصلاح. نعم. ابن الصلاح يرى كلام الشافعي وكلام الحاكم. نعم. يعني مخالف الثقة لمن هو أولى منه وتفرد الثقة أيضا الذي لا يصل يختلف. طيب وهذا الراوي هل ابن الصلاح يرى توثيقه أو لا يرى توثيقه؟ فالإشكال الأصل يقع في اصطلاح الشخص مع نفسه. يعني أن يقول لك الحال ابن حجر الشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، ثم تجده في حديث ما يحكم على الراوي أنه ضعيف ويقول هذا حديث شاذ. اصطلاح من حجر يجعلنا نقول هذا حديث منكر، مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه منكر مو شاذ. فلماذا قال شاد؟ هنا يقع لنا إشكال، هنا يقع إشكال، أو يقع الإشكال أين؟ في اصطلاح ابن حجر نفسه في التقريب مقبول حيث توبع، وإلا فهو لين أو مستور أو مجهول الحال، يعني هو المستور أو مجهول العين. ذكر ضوابط في مقدمة الكتاب، إذا وجدنا هذه الضوابط لا تنطبق هنا قد يقال إشكال، لكن أن تأتي لمصطلح إمام معين تنزل عليه كلام آخر، ولربما كان كلام ذاك العالم قبل استقرار هذا، استقلال هذا العلم وجعل القواعد له، هذا حتى حكم المحاجر ليس بعام شيخ، مش مطالد يعني في الغالب، ليس مطالدا في ماذا؟ في كل مروية ذلك الغالب، وحكم الغالب يعني أغلبي لا شيء في كل الرواة ما يش مطارد، كل الرواة هكذا نجعله في القسم اللي ما هوش مطارد يعني الذي خالف فيه مثلا، قد يقال هذا يعني قد يقال هذا قد يقال يعني الشيخ ابن حجر حاول تقريب فقط، يعني حاول تقريب إيه هو تقريب حال الراوي في عبارة هذا ممكن أنه يخالف، ما الذي كان ضبط حتى نسأل لا ها واضحة نعم واضحة إن شاء الله والله أعلم نعم الله أعلم شيخ قلت في الشاذ لكن في نهاية الكتاب ذكر نعم رجع إليه رجع إليه فقال الشاذ هو الأمران، ما استقر عليه بعد ذلك ابن حجر، ما قرره الشافعي، وأيضا النوع الثاني هو ما ذكره الذي فيه تفرد يغلب على الظن خطأه ونكارته. ثم إن الحاكم لم ينفرد بهذا التعريف، فقال النووي في شرح المهذب إنه مذهب جماعات من أهل الحديث، قال وهذا ضعيف. وللخليلي يعني النووي رحمه الله. وللخليلي نسبة إلى نسبة لجده الأعلى، لأنه الحافظ أبو يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن إبراهيم بن الخليل القزويني، وهو قول ثالث فيه مفرد الراوي فقط، ثقة كان أو غير ثقة. وللخليلي نسبة لجده الأعلى أو نسبة منصوب على الولية مطلقة الخليلي نسبة لجدها، هي نسبة نعم هي نسبة قد يقال الله أسلم نسبة شيخ عن بين نصوب على المحورية المصدرية المطلق المطلق نعم، لأنه الحافظ أبو يعلى الخليل الخليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل القزويني، وهو قول ثالث فيه مفرد الراوي فقط ثقة كان أو غير ثقة، خالف أو لم يخالف أو لم يخالف، فمن فرد به الثقة يتوقف فيه ولا يحتج به، ولكن يصلح أن يكون شاهدا، ومن فرد به غير الثقة فمتروك. نعم واضح هذا كلام الخليل في الرسول. نعم والحاصل كما قال شيخنا من كلامهم أن الخليلي يسوي بين الشاذ والفرد المطلق، فيلزم على قوله أن يكون في الشاذ الصحيح وغير الصحيح، فكلامه أعم وأخص منه كلام الحاكم، لأنه يخرج تفريد تفرد يخرج لأنه يخرج تفرد غير الثقة. نعم يعني يقول تفرد الثقة فقط. نعم ويلزم على قوله أن يكون في الصحيح الشاذ وغير الشاذ. نعم. بل اعتمد ذلك في صنيعه، حيث ذكر في أمثلة الشاذ حديثا أخرجه البخاري في صحيحه من الوجه الذي حكم عليه بالشذوذ اللي هو اللي ذكرناه، قال هذا حديث شاذ بمرة، فإن رواته ثقات وليس له أصل عن أنس ولا عن غيره من الصحابة بإسناد آخر، ومع أنه ورد في البخاري، لكن قيل أن العلة الذي أنكر حاكم كونه ذكر أنس فيه. نعم شيخ الحال خليلي قال إطلاقني ليفرق في كلامه كأنه كلامه في الإرشاد يدل على على الإطلاق بدون تفريق، عبارته صريحة في ذلك. عبارة ثانية كأنه فرق، لا ولا عبارتان شيء، لكن عبارته صريحة في الإرشاد كما قرأناها سابقا. ماذا قال؟ قال ولدي عليه حفظ الحديث الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ذلك شيخ ثقة أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك وما لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. هنا الشيخ، هذا الشيخ الذي يكون منه ثقة أو غير ثقة، يشذ بذلك شيخ ثقة أو غير ثقة. فالشاذ عند الخليلي من فرج به راوي سواء كان ثقة أو غير ثقة، فغير الثقة شاذ ضعيف، وما كان ثقة فإنه يتوقف فيه. شخنا نستطيع أن نقول هذا الثقة الذي يتوقف فيه هو الذي قصته الحاكم أنه دون لا يقبل تفرده، من أنه عند عبارة أخرى الشيخ تفرد الحافظ يقبله هو من؟ خليل عبارة ثانية مش ننقلها المؤمن. نعم الشيخ قال أما الأفراد فما يتفرد به حافظ مشهور ثقة أو إمام عن الحافظ عن حفاظ الأئمة فهو صحيح متفق. لا ذكر أفراد، هو عنوان للأفراد وعنوان للشاذ خليل. شيخ الفرق هو عنوان للأفراد وعنوان للشاذ، فهمت كيف؟ شيخ أنه في الأول يطلق على الشيخ لأن الشيخ قال أنه يجب منه ثقة وغير ثقة. نعم ليس من الثقة يطلق عليه ثقة. إيه؟ هو الشيخ ولا شيخ نستطيع أن كما ما عرفنا أن يتقون الشيخ على من هو ليس له. هنا ربما المقصود به الراوي مش الشيخ المصطلح عليه. الشيخ الراوي لا شيخ. إيه الراوي. حكم لا لأنه شيخ موجود يعني درجة من درجة توثيق. نعم يعني هل مقصود خليلي هنا يا شيخ يعني درجة شيخ ليش الراوي أو الدرجة من درجة توثيق؟ لكن هو قول خليلي هنا. وما كان راويه ثقة فيتوقف فيه، هذا في إشارة إلى ما ذكرناه للحاكم. نعم شيخ هو كون الراوي فيه شيء. نعم. إنه كون الراوي يتحمل التفرد لكان يقبل. نعم لأنه يقبله هو التفرد. أي نعم لأنه جاء الأفراد ذكر قسم من يتفرد ويقبل. نعم نعم وبهذا يكون كلام الخليل قريب من كلام الحاكم. نعم ليس على الإطلاق. لا سليم. هذا سليم. نعم نعم هذا واضح. نعم اللي بدليل قوله يتوقف فيه. نعم وعليه فقوله هنا فكلامه أعم وأخص منه كلام الحاكم، هذا على ظاهر العبارة يسلم لكن عند التحقيق والتدقيق نرى أن كلام الخليلي قريب من كلام الحاكم. أيوة هل ممكن نقول أن نقول أن التفرد اللي قصده ليس من جهة الرواية يا شيخ من جهة المثل؟ لا قد يكون المتن عشان لا شيخ قصد أنه مشي روى ما لم يروي غيره، وإنما في تكون في المتن يكون أصل اللي يأتي به البرق الآخر. لا عشان أقسم شيخ جعل إذا كان الثقة تفرد به قال نتوقف، وإذا كان غيره قد يكون ما روى غيره أو لم يروي غيره، قد يكون وقد يكون كل منهما يدخل. لا شيخ بحكم أنه جعل في الأفراد ما هو صحيح. إيه هذا راويه ثقة في أعلى درجاته. هذا لا هذا دون الآخر. قوله فيتوقف فيه، هل كل تفرد ثقة يتوقف فيه؟ لا لكن كلامه يتبين أنه هذا كلامه يدل على أنه يقصد جاء يقصد معنى المؤين في الثقة هو الذي قد لا يحتمل. لا يتحمل تفرده. شو تقول دون الحافظ؟ شو نقول عليه؟ نقول عليه دون الحافظ. يقال دون الحافظ المتقن. يعني فيه جانب الغلط والخطأ. نعم. وأخص منه كلام الشافعي لتقييده بالمخالفة مع كونه يلزم عليه ما يلزم على قول الحاكم. لكن الشافعي صرح بأنه مرجوح وأن الرواية الراجحة أولى. وهل يلزم من ذلك عدم الحكم عليه بالصحة محل التوقف؟ أشير إليه في الكلام على الصحيح وأنه يقدح في الاحتجاج لا في التسمية. ويستأنس لذلك بالمثال الذي أورده الحاكم مع كونه في الصحيح، فإنه موافق على صحته، إلا أنه يسميه شاذا. فإنه موافق على صحته إلا أنه يسميه شاذا ولا مشاحة في التسمية. هذا كلام ابن حجر نفسه قال في النكت، وهذا الحديث أخرجه البخاري صحيح من هذا الوجه، والحاكم موافق على صحته إلا أنه يسميه شاذا ولا مشاحة في التسمية، يعني إذا سماه شاذا ولكن يعتبره صحيحا فخلاف في التسمية فقط. نعم. ولكن رد ابن الصلاح ما قال أي الحاكم والخليلي بفرض الثقة المخرج في الكتب الصحيح المشترط فيه نفي الشذوذ لكون العدد غير شرط فيه على المعتمد، بل الصحة تجامع الغرابة. وأمثلة ذلك فيها كثيرة. خليت خرج شيخ. نعم. كلام الذي يسلم. نعم. كلام الذي يسلم له مطلقا. أين هو؟ إنه ينتقد عليهم بالأفراد. أقرأ لكن رد ابن الصلاح. ولكن رد ابن الصلاح ما قال أي الحاكم والخليلي بفرض الثقة المخرج في الكتب الصحيح. أي هو على أن الخليلي يرى أن الشاذ تفرد الراوي ثقة كان أو غير ثقة، خالف أو لم يخالف. إذا كنا هذا هو تعريف الخليلي، فأفراد البخاري ومسلم يرد عليه بها ولا لا؟ طيب إذا قلنا الحاكم الشاذ عنده هو تفرد الثقة، هل يرد عليه بأفراد صحيح ولا لا؟ لكن إذا دققنا في تعريف الحاكم وأن المقصود به ما ذكرناه، وأن الخليلي أيضا في كلامه ما يومي إلى موافقة الحاكم من جهة، صار هذا الانتقاد غير مسلم. لكن ابن الصلاح استقر عنده أنه ما يقصدان كذا ويقصدان كذا، أن الحاكم يقصد كذا والخليلي يقصد كذا. فإذا كان يعني قصد الحاكم والخليلي كما ذكر ابن الصلاح فانتقاد ابن الصلاح سليم، فانتقاد ابن الصلاح سليم وغير سليم. سليم من حيث أنه إذا أقررنا أن مقصود الحاكم كذا فينتقد عليه الأفراد، ومقصود الخليلي كذا فتنتقد عليه تلك الأفراد. لكن إذا قلنا مقصود الحاكم تفرد الثقة الذي لا يتحمل والذي يغلب على الظن خطأه، وكذا كلام الخليلي، فتصير هذه الأفراد لا، لأن هذه الأفراد من ثقات لم يغلب على الظن، لا يغلب خطأهم أو نكارة متونهم، وهم في درجة يتحمل تفردهم. واضح؟ يعني يسميه شاذ صحيح، يعني شاذ لغوي، شاذ صحيح لغوي سماه صحيح صار مقبول. أي نعم ما جاهله مشاحة اسمه فقط. نعم. دعنا من الصلاح اللي طلع العبارة الثانية اللي الخليل صريحا أن يقبل تفرد لا عبارة على كل هذا كلام ابن الصلاح. هل طلع عليه لأنه في نفس الكتاب في نفس الصفحة الأفراد وذكر أربعة أقسام ثم بعدها ذكر الشاذ. نعم. على كل يظهر أن الحاكم مقيد، تعريفه للشاذ مقيد بما يغلب على الظن الخطأ والنكار، والخليل أيضا تعريفه فيه شيء من التقييد بقوله توقف، لأنه جعل من الأفراد ما يكون صحيحا، فيميل الخليل أيضا إلى الحاكم. شيخ نسبه إلى أئمة الحديث ونسبه إلى أئمة الحديث خليل. نعم. قول الخليل أي تمام. نعم. وأمثلة ذلك فيها كثيرة كحديث النهي عن بيع الولاء بالقصر للضرورة والهيبة، فإنه لم يصح إلا من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر، حتى قال مسلم عقبه الناس كلهم في هذا الحديث عيان عليه. نعم، يعني هذا الحديث جاء من طريق عبد الله بن دينار بن عمر، وقع خطأ في بعض الروايات جاء من طريق عمر بن دينار عن ابن عمر، هذا ليس انه هو عبد الله بن دينار. وبعض الروايات جاء خطا ايضا نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر، الصواب انه نافع اخذه عن ابن دينار عن ابن عمر. نعم. وحديث ابن عيينة المخرج في الصحيح عن عمرو بن دينار عن أبي الصحيحين في الصحيحين عن عمرو بن دينار عن أبي العباس الشاعر عن عبد الله بن عمر في حصار الطائف تفرد به ابن عيينة عن عمرو وعمر عن أبي العباس وأبو العباس عن ابن عمر. وكذا رده بقول مسلم هو ابن الحجاج في الأيمان والنذور من صحيحه. روى الزهري نحو 90 بتقديم المثنات فردا لا يشاركه أحد في روايتها كلها إسنادها قوي، هذا مع إمكان الجواب عن الحاكم بما أشعر به اقتصاره على جهة واحدة في المغايرة بينه وبين المعلل من كون الشاذ أيضا ينقدح في نفس الناقد أنه غلط، حيث يقال ما في الصحيح من الأفراد منتفٍ عنه ذلك. وأما الخليلي فليس في كلامه ما ينافي ذلك أيضا، لا سيما وليس هو ممن يشترط العدد في الصحيح. وبعد أن رد ابن الصلاح كلامهما هذا مع إمكان الجواب عن الحاكم بما أشعر به اقتصاره على جهة واحدة في المغايرة، يعني لما غاير بين المعلل والشاذ من حيث أن الشاذ لا تدرك لا يعرف وجه الخطأ فيه. نعم. في المغايرة بينه وبين المعلل من كون الشاذ أيضا ينقدح في نفس الناقد أنه غلط، حيث يقال ما في الصحيح من الأفراد منتف عنه ذلك، وبالتالي لا يكون شاذا لأن راويها لا يقع في النفس أنه غلط، هذا مقصود. نعم. هذه ما النافية لا ما في الصحيح الذي مرفوضة الذي. نعم. وأما الخليلي فليس في كلامه ما ينافي ذلك أيضا، ما ينافي ذلك، ما ينافي أن الأفراد التي في الصحيح منتفي عنها الغلط، لا سيما وليس هو ممن يشترط العدد في الصحيح، لأنه ذكر الأفراد وقسمها إلى أربعة أقسام ومنها قسم فرد يصح فهو لا يشترط، لا يشترط العدد. نعم. يقصد قياسه عن الشهاده، ليس ممن يشترط العدد في الصحيح، لا يشترط ان يكون راويه اثنين او ثلاثه، فراوي واحد يقبله. يعني هذه العباره اخذها من كلمه الافراد، من كلمه خالد. نعم. نعم. وبعد ان رد ابن الصلاح كلامهما اختار ما استخرجه من صنيع الائمه فيما لم يخالف الثقه فيه غيره، وإنما أتى بشيء انفرد به أن من يقرب من ضبط تام ففرده حسن. ها اكتبوا هذه من أفراد النص. والسخاوي يقول هذا، يقول ابن الصلاح انفرد بهذا، يعني المتفرد الذي ضبطه يقرب من التام ليس تاما، حديثه حسن ليس بصحيح. نعم. نعم. ومنه حديث إسرائيل عن يوسف عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. فقد قال الترمذي عقب تخريجه حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف عن أبي بردة قال ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة. نعم. أو بلغ الضبط التام فصحح فرده، فصحح فرده. وقد تقدم مثاله أو بعد عنه بأن لم يكن ضابطا أصلا ففرده مما شد فطرحه وربما وقع لك منه، وأمثلته كثيرة. وحينئذ فالشاذ المردود كما قاله ابن الصلاح قسمان، أحدهما الحديث الفرد المخالف وهو الذي عرفه الشافعي، وثانيهما الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجب التفرد والشذوذ من النكارة والضعف انتهى. واضح محمد هذا اللي قاله ها تمام ايوه. وتسمية من فرد به غير ثقة شاذا كتسمية ما كان في رواته ضعيف أو سيء الحفظ أو غير ذلك من الأمور الظاهرة المعللة، وذلك فيهما مناف لغموضهما، فالأليق في حد الشاذ ما عرفه به الشافعي. ولذا اقتصر شيخنا في شرح النخبة عليه، كما أن الأليق في الحسن ما اقتصر عليه الترمذي. هذا ترجيح في تعريف الشاذ يعني لعلنا نختصر بهذا والله أعلم. الكتاب هذا حاولوا تراجعوا كلام قرائن الترجيح هذا يعني درس مسألة الشاذ التسلسل التاليفي عند أهل العلم وفي فوائد حتى كلمة المحفوظ أيضا درسها هذا شيء الدنيا ها؟ لا إله إيه نكتفي بهذا الله أعلم سبحانه الله وبحمده سبحانه الله وبحمده.